عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس مستخفيا من كفار قريش مع الوفد القادم من المدينة هناك عند مشارف مكة، يبايع 12 نقيبا من الأنصار بيعة العقبة الأولى، كان عبد الله بن رواحة واحدا من هؤلاء النقباء حملة الإسلام إلى المدينة، والذين مهدت بيعتهم هذه للهجرة التي كانت بذورها منطلقا رائعا لدين الله الإسلام. وعندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع في العام التالي 73 من الأنصار أهل المدينة بيعة العقبة الثانية، كان ابن رواحة العظيم واحدا من النقباء المبايعين. وبعد هجرة الرسول وأصحابه إلى المدينة واستقرارهم بها، كان عبد الله بن رواحة من أكثر الأنصار عملا لنصرة الدين ودعم بنائه، وكان من أكثرهم يقظة لمكايد عبد الله بن أبي الذي كان أهل المدينة يتهيئون لتتويجه ملكا عليها قبل أن يهاجر الإسلام إليها، والذي لم تبارح حلقومه مرارة الفرصة الضائعة، فمضى يستعمل دهاءه في الكيد للإسلام، في حين مضى عبد الله بن رواحة يتعقب هذا الدهاء ببصيرة منيرة أفسدت على ابن أبي أكثر مناوراته وشلت حركة دهائه. وكان ابن رواحة رضي الله عنه كاتبا في بيئة لا عهد لها بالكتابة إلا يسيرا، وكان شاعرا ينطلق الشعر من بين ثناياه عذبا قويا. ومنذ أسلم وضع مقدرته الشعرية في خدمة الإسلام، وكان الرسول يحب شعره ويستزيده منه. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع أصحابه، وأقبل عبد الله بن رواحة فسأله النبي: كيف تقول الشعر إذا أردت أن تقول؟ فأجاب عبد الله: أنظر في ذاك ثم أقول. ومضى على البديهة ينشد: يا هاشم الخير، إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير، إني تفرست فيك الخير أعرفه فراسة خالفتهم في الذي نظروا، ولو سألت أو استنصرت بعضهم في حل أمرك ما ردوا ولا نصروا، فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي، وقال له: وإياك فثبت الله. وحين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت في عمرة القضاء، كان ابن رواحة بين يديه ينشد من رجزه: يا ربي، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان المسلمون يرددون أنشودته الجميلة، ويحزن الشاعر المكثر حين تنزل الآية الكريمة: والشعراء يتبعهم الغاوون. ولكنه يسترد غبطة نفسه حين تنزل آية أخرى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وحين يضطر الإسلام لخوض القتال دفاعا عن نفسه، يحمل ابن رواحة سيفه في مشاهد بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر، جاعلا شعاره دوما هذه الكلمات من شعره وقصيده: يا نفس إلا تقتلي تموت. وصائحا في المشركين في كل معركة وغزاة: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا، فكل الخير في رسوله. وجاءت غزوة مؤتة، وكان عبد الله ثالث الأمراء كما أسلفنا في الحديث عن زيد وجعفر. ووقف ابن رواحة رضي الله عنه والجيش يتأهب لمغادرة المدينة، وقف يقول وينشد: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا، حتى يقال إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز. وقد رشد. أجل، تلك كانت أمنيته، ولا شيء سواها: ضربة سيف أو طعنة رمح تنقله إلى عالم الشهداء الظافرين. وتحرك الجيش إلى مؤتة، وحين استشرف المسلمون عدوهم حذروا جيش الروم 200,000 مقاتل، إذ رأوا صفوفا لا آخر لها وأعدادا تفوق الحصر والحساب. ونظر المسلمون إلى عددهم القليل فوجموا، وقال بعضهم: فلنبعث إلى رسول الله نخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بالزحف فنطيع. بيد أن ابن رواحة نهض وسط صفوفهم كالنهار وقال لهم: يا قوم، إنا والله ما نقاتل أعداءنا بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. وهتف المسلمون الأقلون عددا الأكثرون إيمانا، هتفوا قائلين: قد والله صدق ابن رواحة. ومضى الجيش إلى غايته يلاقي بعدده القليل 200,000 حشدهم الروم للقتال الضار الرهيب. والتقى الجيشان كما ذكرنا من قبل، وسقط الأمير الأول زيد بن حارثة شهيدا مجيدا، وتلاه الأمير الثاني جعفر بن أبي طالب حتى أدرك الشهادة في غبطة وعظمة، وتلاه ثالث الأمراء عبد الله بن رواحة فحمل الراية من يمين جعفر. وكان القتال قد بلغ ضراوته، وكادت القلة المسلمة تتوه في زحام الجيش العرمرم اللجب الذي حشده هرقل. وحين كان ابن رواحة يقاتل كجندي كان يصول ويجول في غير تردد ولا مبالاة، أما الآن وقد صار أميرا للجيش ومسؤولا عن حياته، فقد بدا أمام ضراوة الروم وكأنما مرت به لمسة تردد وتهيؤ. لكنه ما لبث أن استجاش كل قوى المخاطرة في نفسه وصاح: أقسمت يا نفس لتنزلن، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما أديت. يعني بهذا صاحبي اللذين سبقاه إلى الشهادة زيدا وجعفر: إن تفعلي فعلهما هديت. انطلق يعصف بالروم عصفا، ولولا كتاب سبق بأن يكون اليوم موعده مع الجنة لظل يضرب بسيفه حتى يفني الجموع المقاتلة، ولكن ساعة الرحيل دقت معلنة بدء مسيرته إلى الله. فصعد شهيدا، هوى جسده، فصعدت إلى الرفيق الأعلى روحه المستبسلة الطاهرة، وتحققت أغلى أمانيه، حتى يقال إذا مروا على جدفي: يا أرشد الله من غازي وقد رشد. نعم يا ابن رواحة، يا أرشد الله من غازي وقد رشد. وبينما كان القتال يدور فوق أرض البلقاء بالشام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه في المدينة يحادثهم ويحادثونه، وفجأة والحديث ماض في تهلل وطمأنينة، صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسبل جفنيه قليلا، ثم رفعهما لينطلق من عينيه بريق ساطع يبلله أسى وحنان، وطوفت نظراته الآسية بوجوه أصحابه وقال: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا. وصمت قليلا عليه الصلاة والسلام، ثم استأنف كلماته قائلا: ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا. ثم صمت قليلا وتألقت عيناه بومض متهلل مطمئن مشتاق، ثم قال: لقد رفعوا إلي في الجنة، أية رحلة مجيدة كانت، وأي اتفاق سعيد كان، لقد خرجوا إلى الغزو معا وصعدوا إلى الجنة معا. وكانت خير تحية توجه لذكراهم الخالدة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه: لقد رفعوا إلي في الجنة. كنتم مع الشريط الثامن من الكتاب المسموع رجال حول الرسول. الشريط التالي يتضمن: خالد بن الوليد لا ينام ولا يترك أحدا ينام. قيس بن سعد بن عبادة أدهى العرب لولا الإسلام. تابعوا معنا باقي شخصيات الكتاب المسموع رجال حول الرسول.